ذاته قربة، يعني غالبا ما يكون قربة، لكن إذا تعلق بحس أو منع أو تحقيق خبر فلا يكون قربة. هل العتق الفعلي وهو الاستيلاد هل يكون قربة؟ الاستيلاد يكون قربة أو لا يكون قربة؟ نعم، في ذاته لا يكون قربة. متى يكون قربة؟ لو قصد الاستيلاد، لو قصد العتق بالاستيلاد، أو لو قصد الولد. صح، شاطر، أنا سعيد بك. صح، يبقى العتق الفعلي وهو الاستيلاد لا يكون في ذاته قربة، لأنه قضاء أوطار، هو قضاء أوطار، هو يطوى أمته. تفضل. هو يطوى أمته، فليس في قضاء، في وطء الأمة وقضاء هذا الوطن لا يكون هناك قربة. ولكن إذا نوى أنه يريد بهذا الوطء، يريد تحرير هذه الأم وهذه الأمة، يعني أم الولد، ستكون أم ولد، أو أراد الولد، أراد أن ينتج من هذا الوطء ولد، فيكون قربة حينئذ. سؤال آخر، هل العتق من الكافر صحيح أو غير صحيح؟ إذا أعتق الكافر، أولاً يتصور عتق من الكافر ولا لا يتصور؟ تصور ولا لا يتصور؟ تصور. هل يكون قربة؟ إذا أعتق الكافر هل يكون قربة؟ لماذا يكون قربة؟ صح صح. ورد كما أخذنا أمس أن سويبة لما بشرت أبا لهب بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فرحا بميلاده، وجازاه الله تعالى على ذلك، فدل ذلك على أنه من العمل الصالح، وأنه حتى الكافر يتقبل منه ويخفف عنه، لأن الكافر يخفف عنه بكل عمل صالح يفعله إلا عذاب الكفر، يخفف عنه عذاب أي شيء إلا عذاب الكفر. عذاب الكفر إن الله لا يخففه أبدا على الكافر. أما غيره من العذابات، فعل معاصي كثيرة يخفف عنه بعذابات هذه المعاصي إذا يوم القيامة يعني، وقد يخفف عنه في الدنيا بإبعاده عن نوع من البلاء، بكشف نوع من مصائب عنه، بإجابة دعائه، بتسهيل أموره. فالله تعالى يضيع عمل عامل من مسلم من غير مسلم ما دام يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يخلد به، لا يدخل به الجنة ولا مآلا، ولو مآلا لا يدخل به الجنة. هذا الفرق بين المسلم والكافر، لكن الله تعالى يضيع عملهم، وإنما يضيع عليهم الخلود في الجنة، ولأن الكفار مخاطبون بالفروع كما أنتم تعرفون، عندنا كفار مخاطبون بالفروع، والعتق لا يحتاج إلى نية. يعني إذا قال قائل هو ليس من أهل النية، العتق لا يحتاج إلى نية، مجرد يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يحتاج إلى نية، ليس ركن من أركانه النية. العتق ما أركانه بالمناسبة؟ ما أركان العتق؟ العتق بمعنى الاعتاق، ما أركانه؟ لماذا لا تتكلمون يا طلبة؟ كام؟ 10، 9، 3؟ ها؟ المعتق والصيغة والعتيق والعتيق. طيب أخيرا قبل أن نبدأ في درس اليوم، عتق لازم ولا متعد؟ عتق لازم ولا متعد؟ عمر، غالبا لازم وقد يكون متعديا، هذا ما قاله الشيخ أمس. كتاب أحكام العتق أي الاعتاق، فهو اسم مصدر لأعتق، وإن كان مصدرا لعتق إلا أن عتق لازم غالبا يقال عتق العبد وقد يكون متعديا كما في قول بعضهم يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. فهذا يفهم منه أن عتق ثلاثي وقد يأتي رباعي. هذا الكلام خطأ، هذا الكلام يهمني أن تعلم خطأه، أنه خطأ وأن أهل اللغة خطأوه وقالوا هذا مما أخذ على الفقهاء. عتق لا تكون إلا لازمة، عتق لا تكون إلا لازمة. ولو تلاحظ، لو تلاحظ أنه قال وقد يكون متعديا كما في قول بعضهم، وأتى لك ببيتين مصنوعين، بيتين ليس محل الاستشهاد أصلا، لأن حتى تستشهد على لغة من اللغات على قاعدة من القواعد أو الحكم الأحكام اللغوية أو غير اللغوية لابد أن يكون من الأبيات من عصر الاستشهاد، يعني لا تستشهد بشعر أحمد شوقي ولا تستشهد بشعر المتنبي ولا، هذه عصور متأخرة، وإنما تستشهد بأشعار أو بنصوص بأمثال بكلام للعرب الذين لم يختلطوا بالعجم، الذين لم يصبهم اللحن باختلاطهم بالعجم. ففي عرب الجاهلية، عرب الرسالة، عصر الرسالة، عرب القرون الأولى، حتى العصر الأموي، وإن كان هناك خلاف يعني في المسألة إلى أين يبدأ أو إلى أين ينتهي عصر الاستشهاد، لكن الأكثرين على أنه عند بداية العصر الأموي، عند بداية العصر الأموي. فهذان البيتان مصنوعين بمعنى أنهما ليس من عصور الاستشهاد أو لم يأتيا من عصور الاستشهاد، إما أتيا متأخرين أو حتى هما مصنوعان بالكلية، يعني كأن شخصا ألفهما من أجل الوصول إلى هذا الغرض، وهو أن عتق يأتي رباعيا. الغالب أنه ليس لهذا الغرض، ولكنه في على كل حال ليس من عصور الاستشهاد. وأهل اللغة نصوا على أن عتق لا تكون إلا ثلاثية، وبالتالي لا يجب أن تقول معتوق ولا يجب أن تقول عتق. وأنا أقرأ لك ما قاله صاحب المصباح المنير. صاحب المصباح المنير قال الآتي: عتق العبد عتقا من باب ضرب، عتق يعتق كضرب يضرب، عتق العبد عتقا من باب ضرب وعتاقا وعتاقة. ولهذا قال في البارع: لا يقال عتق العبد، لا يقال عتق العبد، لا يقال، وهو ثلاثي مبني للمفعول. ولا أعتق، لا يقال عتق وهو ثلاثي مبني للمفعول، إنما يقال أعتق. لا يقال عتق العبد وهو ثلاثي مبني للمفعول. ولا أعتق وهو هو مبنيا للفاعل، بل الثلاثي لازم والرباعي متعدي. يبقى لا يكون الثلاثي متعديا ولا يكون الرباعي أعتق لازما. ولا يجوز عبد معتوق، لأن مجيء مفعول من أفعلت شاذ مسموع لا يقاس عليه، فلا يقال عبد معتوق إنما يقال عبد عتيق. قال: وهو عتيق فعيل بمعنى مفعول. اسمع بقى كلام صاحب تاج العروس الفيروزابادي، صاحب تاج العروس الذي شرح القاموس المحيط. ماذا يقول؟ قال في التاج: فما يوجد في كلام الفقهاء وبعض المحدثين من قولهم عبد معتوق وعاتق ثلاثي غير معروف ولا قائل به فلا يعتد به. هذا الكلام من اللغويين بقى، اللغويون هم الذين يحددون صحة الكلام من عدمه، هم أهل هذا الفن. مرة أخرى كلام التاج، تاج العروس، العروس شرح القاموس: فما يوجد في كلام الفقهاء وبعض المحدثين من قولهم عبد معتوق وعاتق اسم فاعل يعني من عتق ثلاثي غير معروف ولا قائل به فلا يعتد به، بل المتعدي رباعي والثلاثي لازم أبدا أبدا، ليس هناك لغة ولو قليلة حتى. فهو عتيق وعاتق، فهو عتيق وعاتق. أنا صحح ما قلته، في كلام التاج، فما يوجد في كلام الفقهاء وبعض المحدثين من قولهم عبد المعتوق وعتقه، أنا أخطأت، وعتقه ثلاثي غير معروف، وعتقه ثلاثي غير معروف. لازم التنبيه على هذه لأنه سيكررها بعد بعض سطور أو في يعني بعض فقرات، سيكرر أن عتق قد تأتي متعدية، وقد عرفت الآن من كلام اللغويين كبار اللغويين أن هذا ليس معروفا أبدا في كلام العرب، ولا على كلام القليل، ولا حتى على وجه الشذوذ، ولا أي شيء. طيب نبدأ في الدرس اليوم. قال اقرأ على الهامش لو سمحت في كلام المازني والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه، فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. وقوله ويقع بصريح العتق، ونأخذ هذا الجزء أولا قبل أن ندخل في الصريح والكنائي، أن من شروط المعتق أن يكون جائز التصرف في ملكه، وأن يكون له الولاء، يمكن أن يلحقه الولاء، فهذه من شروط الركن الأول من أركان العتق وهو المعتق. عندك سؤال؟ عتق تأتي منها عتق، اسم مفعول منها إيه؟ ومنع أن تأتي منها معتوق، وإنما الصواب عتيق. لا يخرج الوقف، كنا بنحل بها مشكلة الوقف، إزالة ملك تجعله غير مانع فتدخل الوقف، إزالة رق تخرج الوقف. اخراج البهيمة يا فندم بقوله إزالة ملك عن آدمي، عن آدمي اخرجت البهيمة والقطر. عن آدمي، كلمة عن آدمي، لا نحتاج إلى لا ماء لا ملك ولا رق. خرج الطائر والحيوان البهيمة بقوله عن آدمي، تسمعني؟ لا أريد ذات ملك الآن، اتركها من ذات ملك، إنما بتكلم على قولي عن آدمي، عن آدمي أخرجت إيه؟ الآدمي أخرجت إيه؟ بغض النظر بقى موجود كلمة ملك ولا رق. تاني بقول لك عن آدمي. يبقى ما دخلتش اصلا، يبقى ما دخلتش اصلا كلمه لا الى ما ازاله ملك، ازاله ملك انا اتملك الطائر واتملك البهيمه واتملك العبد والأمة. في قوله ملك لما قال عن ادمي خرج الطائر والبهيمه، لما اقول ازاله رق، هل الرق يضرب على البهيمه وعلى الطائر؟ لا يضرب. طب وبالمعنى اللغوي يضرب بمعنى الملك، لكن حتى على هذا القول انه بالمعنى اللغوي فقد خرج بقوله عن ادمي. فسواء كانت الرق بالمعنى الاصطلاحي وهو المناسب للتعريف، ولا بالمعنى اللغوي الطائر والبهيمه لم يدخلها، اما بقوله رق واما بقوله عن ادمي. تقربا الى الله قيد اغلبي، قيد لبيان الواقع، قيد لبيان الواقع يعني الاغلب، هذا هو معنى لبيان الواقع، أنه ليس قيدا للإخراج. قال المحشي رحمه الله: وأخرج بآدمي. قوله قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله ايه يا مولانا؟ وخرج بآدمي. طيب وخرج بآدمي الطير اي كالحمام، والبهيمة أي كالإبل والبقر والغنم فلا يصح عتقها. عتقهما كويسة، فلا صح عتقهما، لو سمحت صحح النسخة، فلا صح عتقهما اللي هم الضمير يعود على الطير والبهيمة، فلا صح عتقهما. لماذا؟ أي لأنه كتسييب السوائل وهو حرام. نعم، لو أرسل مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه لم يحرم، ولمن يأخذه أكله فقط وليس له إطعام غيره منه على المعتمد كالضيف، فإنه لا يجوز له إطعام غيره لأنه إنما أبيح له أكله دون غيره. يقول لك إن إذا كنت تملك طيرا أو بهيمة فإزالة ملكك عنها لا يصح، لا إلى مالك، إزالة ملكك عنها لا إلى مالك لا يصح. وقال كتسييب السوائب، كما أن تسييب السوائب حرام فكذلك إزالة ملكك عن الطيور والبهائم لا إلى مالك لا يصح. اقرأ مرة أخرى. فلا يصح عتقهما الطير والبهيمة، أي لأنه كتسييب السوائب وهو حرام. أصل السائبة، أصل الأصيل للسائبة، أن أهل الجاهلية كانوا من يملك مثلا ناقة يجعلها مسيبة، مسيبة يعني ترعى وتأكل تشرب ولا يقربها أحد، يجعلها سائبة. لماذا تفعل هذا تقربا إلى الله؟ من بدع أهل الجاهلية، ابتدعوا أشياء لم تشرع في الملة الحنيفية، في ملة إبراهيم، ابتدعوها من عند أنفسهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فهذه أشياء تدعوها من عند أنفسهم، ما شرعها الله تعالى في ملة من ملله عز وجل. فكانوا يسيبون البهائم، يطلقونها، يعلمونها بعلامة، بحيث إن هذه البهيمة التي سيبت لا يقربها أحد، تأكل تشرب حتى تموت، ولا تستخدم، لا يحمل عليها ولا تأكل ولا تستعمل في خدمة ولا في حمل ولا غيرها. يعني لماذا تفعلون هذا تقربا إلى الله؟ يعني أخرج شيئا من ملكي تقربا إلى الله، هل شرع الله تعالى لكم ذلك؟ كذبوا على الله، ما شرع الله تعالى ذلك. هذا هو الأصل الأصيل. ثم جاء بعض الناس وسيبوا العبيد، وقلنا أمس أن ابن مسعود قال لا سائبة في الإسلام، والصحابة وافقوا على ذلك، لا سائبة في الإسلام، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ولكنه لا يصح مرفوعا. لا سائبة في الإسلام بمعنى أنك لا تسيب العبد فتقول هذا العبد سائبة، هذا العبد سائبة يعني يفعل ما يشاء ولاؤه ليس لي وإنما ماله لنفسه، فإذا مات ولم يرث أحد فالمال للمسلمين. هذا ليس من ملتنا أيضا، من ملتنا أن الولاء لمن أعتق، فإذا خليت ملكك عنه فولاؤه باق لك. فلا يجوز أن تسيب الأملاك لا إلى مالك، فقال لك كتسيب السوائب وهو حرام. واستثنى، نعم حرف استثناء واستدراك، نعم لو أرسل مأكولا بقصد إباحته، يبقى يشترط أن يكون مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه لم يحرم، هنا لا يكون حراما، أن يكون القصد أن من أخذه أكله، بالضبط كما تضع الأكل وتدعو الناس لأن يأكلوا، إذنك لهم بالأكل ليس إذنا في التملك وإنما إذنا في الطعم في الأكل، في أن يأكلوا ويشبعوا إن أرادوا، أما أن يأخذوا ويهدوا فهذا غير صحيح لا يجوز. فلذلك قال بعدها نعم لو أرسل مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه لم يحرم، قال ولمن يأخذه أكله فقط، يعني له، يعني ولمن يأخذه يعني من يأخذه له، له أن يأكل منه فقط وليس له إطعام غيره منه على المعتمد، من الخلاف في المسألة كالضيف يعني حملا على الضيف فإنه لا يجوز له إطعام غيره لأنه إنما أبيح له أكله دون غيره. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. دلوقتي يعني إذا اشترط عليه ألا يطعم معه غيره فلا يطعم معه غيره وليس له إطعام غيره إذا اشترط عليه صاحب الطعام. مجرد الإذن ده لا ينبني عليه جواز إطعام الغير. تعالى يا شيخ عايز تفضل كل عندنا. مجرد هذا الإذن ينبني عليه إباحة الأكل للشيخ علي فقط. وليس للشيخ علي أن يأخذ معه ويطعم غيره. طب إذا ملكه الطعام. خلاص يبقى ده مش ضيافة، نتكلم على الضيافة كالضيف. ملكه الطعام شيء آخر. أهداه طعام كان يزوره فأعطاه عصيرا مثلجا في الصيف الشديد الذي نحن فيه. يبقى هذه ليست ضيافة. الضيافة يعني أن تفرش له مائدة في بيتك أو في غيرها وتأذن له في الأكل أو في الشرب أو فيهما معا. هذا ليس تمليكا للعين إنما إذن بالأكل. إذا أخذ ووضعه في فمه تملكه حينئذ. طب إذا ملكه مثلا خروفا مثلا وقال له يعني اذبحه وكله أنت وعائلته وبعد ذلك باعه، هل أو هل للموهوب له أن يبيعه أو أن يتصرف فيه كذا؟ ليس له أن يقيد ملكه. إذا وهبه لا يقيد ملكه، لا يقول له كله أنت وأولادك فقط. هذا ليس صحيح. في نقطة أخيرة. طب دلوقتي يعني عدم إطلاق البهائم والحيوانات، هل من الممكن يعني أن نقول نعم لا سائبة في الإسلام، وأيضا على يعني خشية أن تهلك مثلا وأنها لا ترعى شؤون نفسها؟ لا، ليس هذا هو الأصل في المنع. المنع مش خوفا عليها من الهلاك. لا سائبة في الإسلام لأن لابد أن يكون هناك ولاء لمن أعتق. لا سائبة في الإسلام يتكلم على العبيد مش على البهاء. لا سائبة في الإسلام يتكلم على العبيد. هو على البهاء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ما جعل يعني ما جعلها عبادة يتقرب بها إلى الله. هذه من بدع الجاهلية يعني تدعوها. مثلاً كما أن النصارى ابتدعوا أشياء لم تكن في دينهم. يعني نقول لهم برضو أن إطلاق البهائم مثلا من غير رعاية أو من غير صاحب يعني يخشى عليها الهلكة. بغض النظر يعني موضوع الهلكة لما تهلك ما تموت، إيه المشكلة في الموت؟ يعني لو ترك البهيمة عنده يعني ده موضوع آخر وهي في ملكي، ده شيء آخر. يعني لو لم يطعم بهيمته وهي في ملكي، يعني وضعها في حظيرتي ولم يطلقها ولم يطعمها ولم يسمح لها بالاكل والشرب، يحرم. ليس لانها سائبه وانما لعدم العنايه. مش ليس لانها سائبه يعني. خلاص، ليس لانها سائبه. مساله عدم العنايه مساله اخرى. ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر. ويصح العتق أي مطلقا، سواء كان منجزا أو معلقا بصفة معلومة أو مجهولة ومؤقتا ويلغو التأقيت. ويصح التوكيل في التنجيز لا في التعليق. ويصح العتق بعوض ولو بلفظ البيع. فلو قال اعتقتك بألف أو بعتك بألف فقبل حالا عتق ولزمه ألف، وكأنه في الثانية اعتقه بالألف فهو عقد عتاقة. والولاء لسيده بعموم خبر الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. مرة أخرى، ويصح العتق أي مطلقا، شرح المسألة مطلقا بقوله سواء كان منجزا أو معلقا بصفة معلومة أو مجهولة. المنجز يعني في الحال، أعتقتك، حررتك، فككت رقبتك إلى آخره، هذا المنجز. والمعلق يعني بصف، قال حتى المعلق بصفة إما معلومة أو مجهولة فأيضا يصح. في الحقيقة هذه الوصف صفة معلومة أو مجهولة غيره عبر بمحققة وغيرها، صفة محققة وغيرها، ولذلك هذا الوصف صفة معلومة أو مجهولة يفهم من خلال تعبير غيره وهي بصفة محققة أو غيرها. الصفة قد تكون محققة كالتدبير، صفة محققة أنه علق عتقه بموته، يعني إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حرة، فأنت عتيقة، هذه صفة محققة لأن لابد أن أموت. لكن إذا قال إذا دخلت الدار فأنت حر، إذا دخلت أنا أو دخلت أنت أو دخل زيد الدار فأنت حر، هل دخول زيد الدار محقق ولا جائز؟ قد يحصل وقد لا يحصل. فصفة هذه صفة مجهولة قد تحصل وقد لا تحصل. أما التدبير صفة محققة معلومة، فأريدك أن تفهم معلومة بمعنى محققة الحدوث، ستحدث إن آجلا أو عاجلا، في القريب أو في البعيد، أني سأموت وسيتحرر عبدي بعدي لأني دبرته، دبرته يعني جعلته محررا عن دبر حياتي في نهاية حياتي، هذه صفة محققة. أو بالعبارة أو باللفظ الذي قاله صفة معلومة، معلومة الحدوث بغض النظر متى تحدث. صفة المجهولة أي غير المحققة يعني قد تحدث وقد لا تحدث، كما مثلنا إذا جاء زيد. الصفة المحققة أو المعلومة كمجيء رمضان، إذا جاء رمضان فأنت حر، رمضان سيأتي، لكن دخول زيد الدار ولا أكل زيد من الطعام ولا نجاح زيد في الامتحان قد وقد، ولا حفظ زيد للقصيدة قد وقد. فصفة معلومة أو مجهولة بمعنى محققة الحدوث أو غير محققة الحدوث كل ذلك يصح، وكل ذلك من تشوف الشارع إلى العلم. ومؤقتا ويلغو التأقيت، ما معنى يصح العتق مؤقتا ويلغو التأقيت؟ يقيد بمدة، لا يعلق بوقت، يعني إذا جاء رمضان فأنت حر هذا صحيح ولا يلغو التأقيت، لأنه قال إذا جاء رمضان فأنت حر، فهذه تعليق بصفة مجيء رمضان. لكن أن يعلق، أن يوقت عتقه بمدة يلغو التأقيت يصح، هذا من تشوف الشارع إلى العتق، يقول له أنت حر لمدة سنة، لمدة شهر، أنت حر في الأسبوع القادم فقط، هذا الأسبوع عبد، الأسبوع بعد التالي عبد، أما الأسبوع التالي هو فقط الذي أنت فيه حر، يلغو هذا التأقيت ويصح العتق، بكأن هذا الجزء الآخر لاغم، وهذا من أيضا من تشوف الشارع إلى العتق. لماذا يلغو؟ لماذا نلغي هذه العبارة مع أن القاعدة أنه تصحح عبارة المكلفين ما أمكن؟ لما قال له أنت حر لمدة شهر، أنت حر لمدة شهر، قلنا يصح العتق الحكم ويلغو التأقيت، ويلغو التأقيت. السؤال لماذا ألغينا التأقيت رغم أن القاعدة أنه يتوصل إلى تصحيح كلام المكلفين ما أمكن؟ عندنا قاعدة من قواعد الفقهية أنه يصحح كلام العقلاء ما أمكن، كلام المكلفين ما أمكن، ما دامت عباراتهم تحتمل الصحة نصحح نجلي كلامهم على الصحة. إذا احتملت الصحة والبطلان احتملت الإعمال والإلغاء فنعملها ما دام هناك احتمال لهذا الكلام. ما أمكن لأنهم عقلاء، لأن الأصل في العقل أنه يتكلم بكلام لا يهدي فيه ولا يخرف فيه، فنأخذه على المحمل الممكن لأنه عاقل. طيب هو عاقل وقال له أنت حر أو أنت حرة لمدة شهر، لماذا لا نعمل هذا الكلام؟ خلاص بيقول لي تشابه في الشارع العتق، لكن عندنا ايضا ما خلاص هيعتق شهرا، خلاص الشارع يتشوه في العتق بس انا اعتقه شهرا مفيش تعارض. بس لابد يعني عندنا قاعده محترمه اهي، اعمال كلام المكلفين ما امكن. يبقى كده اخذنا عملنا القاعدتين، او عملنا مقصود الشارع من العتق مده شهر او اكثر او اقل، وكذلك اعملنا كلام المكلف. اتفضل. لأنه إيه؟ شرط يخالف مقتضى العقد. ما هو العقد؟ ليه يا فندم؟ مقتضى العتق؟ كيف؟ أفهمني يعني. صحيح. صحيح كلامك صحيح، بس انا اقوله بطريقه اخرى. اذا تحرر العبد لمده شهر فهل يعود عبدا مره اخرى؟ هل الحر منكم يمكن ان يعود مره اخرى عبدا؟ او يعني اذا لم يكن انتم لم تكونوا عبيدا قبل ذلك، لكن هل الحر يصير عبدا؟ هل الحر يصير عبدا؟ لا يصير عبدا. فاذا حرره شهرا او يوما او ساعه فلا يصير عبدا مره اخرى. بس هذا هو الحل الموضوع، انه لما حرره شهرا او زمنا ما وقتا ما، وذلك يلغو التأقيت لي، لان بمجرد التحرر لا يصير عبدا مره اخرى. هل الحر يقع في رقه العبوديه؟ لا يقع في رقه العبوديه. العبد انما صار عبدا لانه كان كافرا حربيا وقع في الاسر. فكيف صار عندي هذا العبد؟ من اين لي هذا العبد؟ من كوني كافرا حربيا حاربته فأثرته أو أخذته والإمام أعطاه لي، وقع في نصيبي بعد الحرب. بقى الذي من كافر حربي وقع في الأسر واختار الإمام أن يسترقه، قد يختار قتله، قد يختار فداءه، قد يختار المن بغير مال. فإذا اختار الأسر وقع في ذلك، أو جاءني عن طريق النسل بقى، يعني من أيام الجاهلية وقبل الإسلام كان في عبد ونسل هذا العبد لم يتحرروا إلى الآن، فأنا أخذته بالميراث أو من سوق العبيد إلى آخره، أيضا من الأيام القديمة. لكن لا يتصور للأحرار أن يصيروا عبيدا، فبمجرد ما صار حرا لا يكون عبدا مرة أخرى. وهو نفس كلام الذي قاله الأستاذ خلدون، وهو أن العبد يكون على الدوام، ليس هناك عبء مؤقت يعني. بس ما قلت أظنه أدق مما قاله الشيخ. يعني كلامه لمدة شهر ده هذا لغو. بالضبط، يلغو التأخير ويصح له. يبقى نأخذ من كلامه ما يمكن تصحيحا لكلام المكلفين، ويلغو ما لا يتصور. مرة أخرى، ومؤقتا ويلغو التأقيد. ويصح التوكيل في التنجيز لا في التعليق. يصح أن توكل من ينجز لك العتق، فوكيلك وكلت زيدا ليعتق عبدي أو أمتي فلان أو فلان، لكن الوكيل لا يعلق العتق. الوكيل زيد لا يقول إذا جاء رمضان فأنت يا عبد فلان حر، لا، ينجز، يقول أنت حر الآن، أنت حرة الآن. يبقى يجوز التوكيل في التنجيز لا في التعليق. ويصح العتق بعوض ولو بلفظ البيع. ويصح العتق بعوض ولو بلفظ البيع. ولو دي للغاية يصح العتق بعوض يعني أعتقتك بألف، ولذلك سيمثل ويقول فلو قال أعتقتك بألف يبدأ عتق بعوض، حتى لو لم يستخدم لفظ أعتقتك ولكن يقول بعتك، ولذلك قال ولو بلفظ البيع بعتك بألف. يخاطب من؟ يخاطب عبده، يخاطب أمته، بعتك بألف، خاطب عبده، أعتقتك بألف، يبدأ عتق بعوض حتى بغير استخدام لفظ العتق وإنما باستخدام لفظ البيع، كلاهما صحيح بشرط أن يقبل حالا. فقبل حالا، فلو قال أعتقتك بألف أو بعتك بألف فقبل حالا عتق ولزمه ألف. وكأنه في الثانية أعتقه بالألف فهو عقد عتاقة والولاء لسيده، يعني في الحالتين أعتقتك بألف قبل حالا عتق ولزمه ألف، يبقى عليه ألف بدم قبل، كأنه يقول أنا ملتزم في ذمتي لك بألف. العبد يقول لسيدي أعتقتك بألف، لابد أن يقبل، هو لا يعتق حتى يقبل، فإذا قبل السيد يقول لعبدي أعتقتك بألف، فالعبد يقول إما أن يقبل وإما أن لا يقبل، وإما أن يقبل حالا أو لا يقبل حالا، يقبل متأخرا متراخيا. إذا لم يقبل خلاص لازال في رفقة العبودية، إذا قبل متراخيا أيضا لازال في رفقة العبودية، يبقى لابد أن يقبل حالا، لابد أن يقبل حالا. معنى قبوله حالا أنه يقول نعم أنا أوافق على أن أعطيك ألفا في مقابل تحرري. عتق ولزمه ألف، لزمه لسيده ألف. وكأنه في الثانية، مسألة الثانية هي بعتك بألف، بعتك بألف وقبل حالا، وكأنه في الثانية اعتقه بالألف. يعني لماذا حتى تقبل بلفظ البيع وليس بلفظ العتاقة؟ تشوفا إلى العتق، وكأنه اعتقه بالألف، كأنه قال له أعتقتك بألف، بلفظ بعتك بألف كأنها تساوي أعتقتك بألف، ده مش بيع ده عقد عتاقة. والولاء في الحالتين سواء بلفظ أعتقتك أو بعتك بألف بعوض، يعني الولاء في الحالتين لسيده رغم أنه بذل مالا، إلا أن الولاء لسيده. قال لعموم خبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها المشهور إنما الولاء لمن أعتق، في أي سورة؟ السؤال جميل، ما الفرق بين العتق بعوض وبين الكتابة؟ الكتابة له سيأتي إن شاء الله فصل خاص بالكتابة. الكتابة عقد جائز من جهة العبد ولازم من جهة السيد، والكتابة لها أحكامها الأخرى، منها أنها لابد أن تكون على نجمين أو أكثر. الكتابة لها أحكام أخرى، منها أنه يجب على السيد أن يعين العبد ولو بأي جزء من المال. اتفقوا على نجوم كتابة، مثلا في الجملة مليون دينار مقسطة على نجمين أو أكثر، يجب أن يساعده، يجب أن تكون نجمين أو أكثر، يجب أن يساعده لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فلا أحكامه. ويجوز أن العبد في هذه الفترة، فترة إحضار النجوم الكتابة وأقساط نجوم، يعني أقساط الكتابة، يجوز أن يعجز نفسه، يقول والله لا أريد هذا العقد، أنا متراجع وأنا لازلت عبدك ولن أختار الحرية. لكن هذا عقد بيع، عقد عتاقة، يعني يحصل في الحال بمجرد ما، كما بالضبط لو اشتريت مني، بعتك هذه بألف قبلت، انتقلت ملكية القلم إليك وانتقل ملكية الثمن إلي في الحال. أما في عقد الكتابة فهو عقد جائز من جهة العبد أو الأمة، لازم لا يستطيع السيد أن يتراجع، لكن العبد يستطيع أن يتراجع في خلال فترة تأدية النجوم والأقساط، يستطيع أن يتراجع. فهنا يسمى أنه باعه لنفسه، باعه لنفسه، باعه. لكن في التدبير لا، التدبير في أقساط، في فترة سماح، يستطيع العبد أن يراجع نفسه هل يريد أن يمضي ويتم هذا العقد أو لا يتم هذا العقد. نعم. بالكتابة يعني هل السيد يساعد عبده لإسقاط شيء من علي، إما أن يسقط يساعد عبده وجوبا، إما بإسقاط شيء من أقساط الكتابة ونجوم الكتابة، وإما أن يدفع له مالا ثم يعود إليه مرة ثانية. آه، لأنه بيأخذ ينمي العبد، هيأخذ ينمي. سأتي فصل كامل للكتابة إن شاء الله منفصل مرة أخرى. فلو ويصح العتق بعوض ولو بلفظ البيع، فلو قال أعتقتك بألف أو بعتك بألف فقبل أي العبد حالا عتق ولزمه ألف، وكأنه في الثانية أعتقه بالألف فهو عقد عتاقة، والولاء لسيده الدليل لعموم خبر الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق. هناك ملاحظة لطيفة مهمة، وهي أن من شروط المعتق أن يكون جائز التصرف، وبالتالي لا يجوز العتق من الصبي ولا من المجنون ولا من المفلس ولا من السفيه كما عرفت، وستأخذ الآن بالتفصيل. أما العتق المعلق فيجوز من شخص عبارته ملغاة. العتق المعلق، انتبه، هذا فرق دقيق مهم وله ضابط ستعرفه الآن حالا إن شاء الله. العتق المنجز، العتق المنجز اللي هو في الحال أعتقتك، لابد أن يكون المعتق صحيح العبارة جائز التصرف في ملكه، فلا يجوز أن ينجز العتق الصبي والمجنون والسفيه والمفلس محجور عليهما يعني بالسفة أو بالفلس. أما العتق المعلق فلا يشترط فيه هذا الشرط، فيجوز أن يصدر من شخص ملغى العبارة كالصبي والمجنون ومن منعنا عتقه المنجز. لماذا يجوز؟ ارجعني. بعدين برئة خلاص، الصبي بلغ والمجنون برئة شفي من مرضي. ها بعدين يعمل ايه؟ بمجرد ما هو العتق لا يقع منجزا، ده معلق بصفة. يعني الصبي قال له إذا دخل زيد الدار فأنت حر، الصبي قال لعبدي، الصبي يملك عبدا، في مانع؟ فيش مانع. الصبي قال لعبده إذا دخل زيد الدار فأنت حر. هذه الصورة، صورة من صور يعني العتق المعلق، صدر من شخص غير معتبر العبارة، من صبي. يلا بلغ الصبي يعتق زيد، يعتق العبد، يعتق ليه؟ والبلوغ، علاقة البلوغ بالموضوع. نفترض أن البالغ قال كده إذا دخل زيد الدار فأنت حر، هو بالغ، هو بيعتق فورا. متى يعتق؟ بالغ بيقول لعبده إذا دخل زيد الدار فأنت حر، متى يعتق زيد؟ متى يعتق العبد؟ رد لو سمحت، ما حدش يتكلم، أنا بسأل الدكتور. إذا دخل زيد الدار، بالغ قال لعبدي إذا دخل زيد الدار فأنت حر. العبرة مش بالبلوغ بقى، العبرة بالدخول، العبرة بالدخول. فالآن الذي قال هذه العبارة شخص غير مكلف، لأنه مجنون أو لأنه صبي. فلماذا لا تلغى هذه العبارة؟ لأن العبرة بحصول الصفة، العبرة بحصول الصفة. إذا وقعت الصفة في أثناء تكليفه عتق، فإذا وقعت الصفة ولا زال غير مكلف لم يعتق. يبقى لذلك العبارة حنصححها، نصحح هذا العقد، نصحح هذه العبارة من الشخص الذي ليس مكلفا، الصبي أو المجنون الذي قال إذا دخل زيد من الدار فأنت حر. ننتظر نرى هل دخل وهو والعبد والمعتق أو الطفل لا زال طفلا، لا زال خارج إطار التكليف، لا يعتق. لكن لو كان وقت دخول زيد الدار قد صار مكلفا عتق، وهذا كله من تشوف الشارع إلى العتق. يبقى الضابط في هذا ايه؟ الضابط في هذا لما قال معلقا بصفة معلومة مجهولة، هذا لا يشترط فيه ان يكون المعلق ان يكون صحيح العبارة، لا يشترط، لان الضابط في ذلك هو او العبرة بوقت حصول الصفة، متى حصلت الصفة، في اثناء تكليفه ولا قبل ان يصير مكلفا، في اثناء جنونه ولا بعد ان افاق، في اثناء صباه ولا بعد ان بلغ، اذا كان بعد ان زال عنه عوارض الأهلية فيقع العبرة. ويصح العتق من كل مالك، أي بخلافه من غير مالك بغير نيابة فلا يصح، وأما بالنيابة فيصح، كما لو وكله في العتق، وكما لو أعتق الولي عن موليه عن كفارة لزمته بسبب قتله. يبقى لابد أن يصدر العتق من مالك، من مالك للعبد أو للأمة، ويجوز أن يكون من غير مالك بشرط أن يكون نائبا مأذنا له في ذلك. وصورة النائب أن يوكل، فوكلت من يعتق عبدي أو يعتق عبدي أو يعتق أمتي، يبقى لابد أن آذن له، أوكله وآذن له. ونتصور أيضا في ولي الأطفال مثلا، ولي الصبيان، إذا ارتكب هذا الصبي مثلا موجبا للكفارة، كأن قتل الصبي، قتل عمدا أو خطأ، قتل عمدا، تصور كده أن الصبي قتل عمدا خطأ، لا بيدفع الدية العاقلة، لكن تصور أن الطفل قتل عمدا، تصور ولا لا يتصور؟ تصور، وجه ضربة من آلة تقتل غالبا إلى شخص فقتله، فهل يقص؟ لا يقص، إنما يدفع الدية، يدفع الدية من ماله هو، لأن دية القتل عمد مغلظة في مال القاتل، فلا يقص لأنه ليس مكلفا، ولكن تجب الدية في ماله، في مال الصبي، تجب الدية في مال الصبي. والدية فيها أيضا مع الدية في كفارة، وهي عتق رقبة، في كفارة وهي عتق الرقبة، فسيعتق عنه وليه هذه الرقبة. يبقى الشاهد في أن ولي الصبي سيعتق في حال قتل العم، سيعتق رقبة عن ولي عن المولى عليه وهو الصبي، لأنه لزمته كفارة عتق الرقبة. وكما لو اعتق الولي عن موليه عن كفارة لزمته سوء قتل، يعني سوء قتل العمد، لأن هذه التي تصور فيها أن تلزم الطفل كفارة في ماله، وأما القتل الخطأ فتلزم العصبة، نعم العاقلة. ابن السيد، ابن السيد، ابن السيد الايه؟ يعتق من؟ يعتق عبيد السيد؟ عبيد ابيه يعني؟ هو يملكه؟ يعني ينفع ابيع سيارة والدي مثلا؟ من كل مالك، هذه العبارة من كل مالك أو وكيل بإذنه، ابني مش مالك إلا أنه وكيله بقى. طيب، أي بخلافه من غير مالك بغير نيابة فلا يصح، وأما بالنيابة فيصح، كما لو وكله في العتق، عرفت أنه يوكل في المنجز لا في المعلق، وكما لو اعتق الولي عن موليه عن كفارة لزمته بسبب قتله. يبقى كل مالك دي كلها شروط في الركن الأول وهو المعتق، أن يكون مالكا، أن يكون جائز التصرف، جائز الأمر أي التصرف، فالمراد بالأمر الأمر المخصوص، وهو التصرف، فرجعت هذه النسخة للنسخة المشهورة التي ذكرها الشارح بقوله في افتح قوسا وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه أغلق القوس. والمراد بكونه جائز التصرف في ملكه أن يكون تصرفه نافذا في ملكه، كيف؟ بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، بالغا لا يكون صبيا، عاقلا لا يكون مجنونا، رشيدا لا يكون سفيها. يبقى معنى الآن أكثر من شرط في المعتق. في الركن الأول أن يكون مالكا، الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف في ملكه، الشرط الثالث أن يكون مختارا، الشرط الرابع أن يكون أهلا للولاء. فزادها الشيخ المحشي وقال: ولا بد أن يكون مختارا أي غير مكره، أهلا للولاء، فلا يكون مكاتبا مثلا، المكاتب ليس أهلا للولاء. ولذلك قال: فلا يصح من المكره إلا بحق. لا يصح، ما هو ما فعل يصح؟ ضمير يعود على العتق، فلا يصح العتق من المكره إلا بحق. إذا أكرهت شخصا أن يعتق عبده فتلفظ خوفا من تهديدي له بالقتل وهو يعلم أني جاد في تهديدي، هذه العبارة منه ملغاة، عبارته ملغاة كأنها لم تكن. لكن لو كان الإكراه بحق صح العتق حينئذ. ما صورة الإكراه بحق؟ قال: كما لو اشترى العبد بشرط العتق ثم امتنع من الاعتاق، فإذا أكرهه الحاكم عليه حينئذ صح. لماذا؟ لأنه إكراه بحق. ده صور من صور الإكراه بحق، أني أبيعك عبدي بشرط أن تعتقه، الشراء بشرط العتق. هذا أيضا مخالف لقواعد الشراء العامة، قواعد الشراء العامة ألا تقيد ملكي، اشتري منك السيارة ولا تقول لي لا تمشي بالسيارة إلا في القاهرة، ولا يقود السيارة إلا أنت وابنك فقط، لا يقودها أبوك مثلا، هذا تقييد لا يقبل في البيع والشراء. لكن لما كان الشرع متشوفا إلى العتق جوز مثل هذا العقد، أن تبيع شخصا عبدك بشرط الاعتاق، هو يشتري ويقبل بشرط الاعتاق، وعليه ويجب عليه أن ينفذ ذلك. فإذا اشترى بشرط الاعتاق وامتنع بعد الشراء أن يعتق، أجبره القاضي، أجبره الحاكم على أن يعتق، فهذا إكراه لكنه بحق. فإذا وقع تحت إكراه الحاكم في هذه الحالة يصح منه العتق رغم أنه مكره، لكن لما كان الإكراه بحق صح العتق حينئذ. مرة أخرى، صورة من صور الإكراه بحق: كما لو اشترى العبد بشرط العتق ثم امتنع من الاعتاق، فإذا أكرهه الحاكم عليه يعني على العتق حينئذ، يعني حينئذ اشترى بشرط العتق وامتنع عن العتق صح العتق منه رغم أنه مكره، السبب أنه قال لأنه إكراه بحق. قال: ولا من مبعض، ولا من مبعض ومكاتب، يعني لا يصح العتق من مبعض ومكاتب. العلة لكونهما ليس من أهل الولاء. المحشي زاد شرطين من شروط المعتق: أن يكون بغير، أن يكون مختارا يعني غير مكره، فخرج ما لو كان مكرها، وأن يكون أهلا للولاء، المعتق أهلا للولاء، فخرج المبعض والمكاتب، كلاهما ليس أهلا للولاء. الولاء لمن أعتق، الولاء هي عصوبة في الميراث تجعل العبد إذا تحرر ومات من غير وارث ماله ينتقل إلى المعتق، هذا هو الولاء، نوع من أنواع العصوبة. سببها الولاء، سببها العتق، سببها العتق، الولاء نوع من أنواع العصوبة الرابطة القوية، سببها العتق. فإذا اعتقت شخصا فمات عن غير وارث فماله لك. المكاتب والمضعف ليس أهلا للولاء، كلاهما ليس أهلا للولاء. ويتصور أن يكون أصلا المكاتب والمضاعف يملكون عبيدا، يتصور ما المانع؟ المضاعف يعني بعضه حر وبعضه عبد، فملك ببعضه الحر عبيدا، مفيش مانع، بعضه حر وبعضه عبد. كيف صار مضاعفا؟ كان شريكا، كان شركة بيني وبين شخص آخر، ثم حررت أنا نصيبي ولم أستطع، لم أكن ميسورا بحيث لا لم أستطع أن أحرر الجزء الآخر، وصديقي ولا شريكي لم يشأ أن يحرر، فبقي مبعضا، بعضه حر وبعضه بعض. الجزء الذي هو فيه عبد يخدم فيه سيده، نصفه حر ونصفه عبد مثلا، نصف الأسبوع يخدم سيده ونصف الآخر هو ملك لنفسه، يذهب ويعمل، يقلب الأموال ويمتلك لأنه حر في هذا الجزء، وقد يمتلك من ضمن ما يمتلك يمتلك عبيدا. هل يستطيع أن يعتق هؤلاء العبيد؟ قال لا يمكن أن يعتق هؤلاء العبيد لأنه مضعض، ويشترط في المعتق أن يكون أهلا للولاء، لأن الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق لن يكون له الولاء، فعبارته ملغاء هنا، لابد أن يكون كامل الحرية. كذلك المكاتب، هل يتصور المكاتب أن يملك عبيدا؟ يتصور ما المانع؟ المكاتب الذي عقد عقد المكاتبة مع سيده أن يؤدي أنا بمين أو أكثر من مال يتحرر بعده، سيده يقول له اذهب فأتنا بالأموال التي تعاقدنا عليها، فيذهب ويقلب الأموال ويتملك في هذه الفترة، بحيث إذا أدى الأموال في ميعادها تحرر، فإذا لم يستطع لغى العقد، إذا شاء السيد أن يلغي العقد لغاه حينئذ لأنه لم يستطع أن يوفي في هذه الفترة، في هذه الفترة يقلب الأموال، وقد يتاجر في العبيد، وقد يملك العبيد وإلى آخره. هل يستطيع في هذه الفترة أن يحرر عبدا من عبيده أو من إمائه؟ لا يستطيع، لأنه ليس أهلا للولاء، لأن عندهم القاعدة وستمر علينا أو الضابط أن المكاتب قن ما بقي نجم. المكاتب قن يعني عبد ما بقي نجم، وصحيح هو حالة خاصة، لكن لا زالت القنية مضروبة عليه ما بقي عليه قسط واحد، ولذلك لا يستطيع أن يحرر لأنه ليس أهلا للولاء. يملك العبيد والإماء لكن لا يستطيع أن يحرر لأنه ليس أهلا للولاء. إلى هنا في أي سؤال؟ فالحاصل أن المصنف أشار إلى شروط المعتق، وهو أحد الأركان الثلاثة، وهو أحد الأركان الثلاثة، وسيذكر الصيغة بقوله هي الركن الثاني، بقوله تحقوسا ويقع العتق بصريح العتق والكناية مع النية، وهي الركن الثاني. وشرط فيها الآن يأتيك المحشي بشروط الركن الثاني. نفي القصف بعد كلمة النية، ويقع بداية القوس قبل ويقع، ونهاية القوس بعد مع النية. قال وهي ركن الثاني، وشرط فيها لفظ يشعر بالعتق، فإن كان متمحضا للعتق فقط يكون صريحا، إن كان يحتمل العتق وغيره يكون كناية. لا يشعر بالعتق بالمرة لا يصح ولو مع النية. فلو قال له أنت جميل، أنت ممتاز، أنا أحبك، ونوى العتق، لا يعتق، لأن اللفظ لا يشعر بالعتق. وفي معناه ما مر في الضمان، يعني من الألفاظ التي مرت علينا في باب الضمان، إن شئت أن ترجع إليها. قال ولم يذكر العتيق صريحا، العتيق بالياء، النسخة القديمة كده العتيق، ولم يذكر العتيق صريحا، هو ركن الثالث، وهو معلوم من كلامه ضمنا، وهو الركن الثالث، لأن المعتق يستلزم عتيقا، هيعتق من؟ هيعتق عتيقا معتقا، وهو الركن الثالث، ويشترط فيه ألا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه. في العبارة دي، في اللفظ ده لو سمحت دقق كده، نقرأه مرة أخرى. ونتكلم هنا عن إيه؟ عن شرط الركن الثالث من أركان العتق، وهو العتيق أو المعتق. يشترط فيه ألا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه. قال بأن لم يتعلق به حق أصلا، أو تعلق به حق جائز كالمعار، أو تعلق به حق لازم هو عتق كالمستولدة، أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر، بخلاف ما تعلق به حق ما لو ولا ما تعلق على طول، بخلاف ما تعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كالمرهون على تفصيل مر بيانه، فإنه ينفذ من الموسر ولا ينفذ من المعسر. لو سمحت، هذا شرط جاء به المحشي للركن الثالث من أركان العتق وهو العتيق. ما هو؟ نكتب هذا على السبورة. أمدل علي لو سمحت. يشترط فيه ألا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه. ألا يتعلق به حق لازم غير بيع غير عتق يمنع بيع. هذه العبارة يا نائم، هذه العبارة يا نائم لها منظور. وأربعة مفاهيم. سردها لك. ويشترط فيه ألا يتعلق به حق لازم غير بيع، ينفع غير بالنصب وبالرفع، ألا يتعلق به حق غير على النعت وغير على الاستثناء أو على الحال. النصب، وجه النصب إما أن يكون مستثنى وإما أن يكون حالا، وجه الرفع أن يكون نعتا، نعت لحق. يشترط فيه ألا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه. أتى بأربعة مفاهيم، أربعة مفاهيم مفهوم المخالفة. قال بأن لم يتعلق به حق أصلا. عبد لم يتعلق به أي نوع من أنواع الحقوق. عندي عبد وليس هناك أي حق يتعلق به، لا أعرته ولا أجرته ولا رهنته ولا أي شيء يتعلق به حق أصلا. يجوز أن أبيعه، أن أحرره وأعتقه، يجوز. أو تعلق به حق جائز. الممنوع أن يتعلق به حق لازم. ألا يتعلق به حق خرج ما لم يتعلق به حق. ألا يتعلق به حق لازم خرج ما لو تعلق به حق غير لازم غير حق جائز كالمعار، أني أعرف عبدي لجاري أو لصديقي أو لشيخي أو لكذا ليخدمه، هذا حق لازم واجب علي ولا جائز مني؟ جائز. هل يمنع العتق؟ لا يمنع العتق. إذا كان حقا جائزا لا يمنع العتق. مفهوم المخالفة الثالث. أو تعلق به حق لازم هو عتق كالمستولدة، هو مفهوم المخالفة بقوله غير عتق. ألا تعلق به حق لازم غير عتق فلو كان متعلق به حق لازم حتى لو كان لازما ولكنه عتق لا يمنعه اعتاقه كالمستولدة. مستولدة يعني إذا وضعت أمتك فحملت وولدت صارت أم ولد، تعلق بها حق لازم، تعلق بها حق لازم هو أنها تتحرر بعد موتك فلا يمكنك بيعها، تعلق بها حق لازم منعك من بيعها، لكن هل يمنعك من عرسها؟ كون الأمة التي صارت أم ولد كونها تعتق عن دور حياتك لا يمنعك أن تعتقها الآن، أن تعتقها الآن مفيش مانع، الشرع قهر على أن تكون معتقة إذا مت، لكن هذا لا يمنع أن تعتقها الآن، أن تعتقها بعد أسبوع بعد شهر في أي وقت قبل أن تموت، لا يمنعك هذا الحق رغم كونه حقا لازما، لم يمنعك أن تعتقها لأن الشرط ألا يتعلق به حق لازم غير عتق، فلو كان الحق اللازم عتقا لا يمنع من الاعتاق، لا يمنع من الاعتاق كالمستولدة. المفهوم المخالفة الرابع الذي يقول بقوله يمنع بيعه، عندنا أربع قيود لو سمحت، عندنا أربع قيود، القيد الأول ألا يتعلق به حق، خرج إيه؟ ما لم يتعلق به حق أصلا. القيد الثاني لازم، خرج الجائز كالمعار غير عتق. القيد الثالث خرج العتق كالمستولدة. القيد الرابع يمنع بيعه، فإن كان خرج ما لو كان حقا لازما غير عتق ولكنه يمنع بيعه، فإذا كان لا يمنع بيعه، إذا كان لا يمنع بيعه يبقى يجوز كالرهن إذا كان موسرا. أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر، كالمؤجر مش كمان كالرهن، كالمؤجر يبقى خليني أنا أقول كما قال هو كالمؤجر. المؤجر تعلق بي حق طبعا تعلق بي حق، أنا أجرت عبدي لشخص متعلق بي حق لأني لا أستطيع أن أنتفع به طوال فترة التأجير، كما لو أجرت شقة من شقق لا تستطيع أن تنتفع بمنافعها طالما هي مؤجرة، فتعلق بي حق لازم ولا جائز؟ لازم، لأني لا أستطيع أن أرجع في أثناء عقد الإجارة عن هذا العقد، وهو غير عتق طبعا غير عتق، الإجارة ليس عتق، يمنع بيعه، فهل يمنع بيعه؟ الإجارة تمنع البيع؟ نعم لا تمنع البيع، الإجارة لا تمنع البيع، إذا أجرت شقتك لا يمنع أن تبيعها، بيعها مؤجرة مفيش مانع، أجرت عبدك تستطيع أن تبيعه وهو مؤجر لا يمنع ذلك البيع، فكذلك لا يمنع ذلك من التحرير والعتق، فإذا أجرت عبدك أو أمتك للخدمة لا مانع من أن تحررها وأن تعتقها في هذا الوقت. قال بخلاف بقى ده المنطوق بقى، يبقى معنا أربعة مفاهيم، واحد لأن في أربع قيود أخرجت أربعة أشياء. أما المنطوق بقى بخلاف ما تعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كالمرهون على تفصيل مر بيانه، مر بيانه يعني في باب الرهن، قال فإنه ينفذ من الموسر ولا ينفذ من المعسر. تعالوا نشوف بقى هذا لو سمحت. المرهون قد يكون من المعسر وقد يكون من الموسر، المرهون تعلق به حق، يعني ما الذي حصل؟ ما الصورة؟ الصورة أني اقترضت مثلا واشترط المقرض أن أرهن شيئا من مالي كوثيقة يستوفي منها عند تعذر السداد، إذا جاء ميعاد سداد الدين ولم أستطع أن أسد الدين أو أوفي الدين فيأخذ من هذه الوثيقة هي العين هي الرهن، فأنا راهن وهو مرتهن وهذه عين مرهونة يستوفي منها عند السداد. فماذا رهنت؟ رهنت عبدا، رهنت عبدا، هذا العبد هو العين هو المرهون، وأنا بين حالتين، إما أن أكون معسرا وإما أن أكون موسرا. إذن تعلق به بالمرهون حق، طبعا تعلق به حق لأنه يعني صار وثيقة يستوفى منها عند تعرض السداد. ينال ينال حق لازم، ليس جائزا، يعني لا أستطيع أن ألغي هذا العقد بعد أن لو قبض المرتهن العين لا أستطيع أن أعود وألغي هذا العقد مرة أخرى، وهو غير عتق الرهن ليس عتقا. يمنع بيعه، طبعا لا أستطيع أن أبيع المرهون إذا قبض، لا أستطيع أن أبيعه بدل منصوب، توفر في هذه الشروط بدل منصوب، حق لازم غير عتق يمنع بيعه وهو المرهون. أنا بين حالتين، أنا الراهن، أنا المدين، أنا الذي رهنت عبدي أو رهنت أمتي، إما أن أكون معسرا وإما أن أكون موسرا. إذا كنت معسرا فأعتقت عبدي المرهون فعبارتي ملغاة كأنها ليست موجودة. إذا أعتقت عبدي أو أمتي المرهونة التي قبضت أو قبضت وأنا معسر فعبارتي ملغاة. لماذا؟ لأن بذلك أضيع الوثيقة. ما معنى الوثيقة؟ عبارتي ملغاة، كما أني لا أستطيع أن أبيع العين المرهونة حتى لا تضيع هذه الوثيقة على المرتهن، كذلك لا أستطيع أن أحرره وإلا لا يبقى عنده ما يضمن دينه. أما إذا كنت موسرا فأنا بين حالتين، أن يفك الرهن بغير بيع أو ببيع ويعود إلي، حالة ثالثة ببيع ولا يعود إلي. سأقرأ لكم، يعني إذا لم تكونوا تستطيعون القراءة فاكتبوا ورائي. المرهون في حالة لو كان الراهن موسرا، إذا كان الراهن موسرا فالأحوال ثلاثة، إما أن يفك الرهن بغير بيع. معنى أن يفك الرهن بغير بيع يعني أديت الدين الذي علي وأخذت العين المرهون. ما دينك يا مرتهن؟ ألف. خذ الألف وأخذ العين المرهون، العقار، الحقيبة، العبد المرهون إلى آخره. فك الرهن ولم يباع. حالة ثانية أن يفك ويباع ويعود إليه. ما جاء الميعاد ولم أستطع السداد وأصر المرتهن على أن يبيع العين المرهونة. ليكم معانا لو سمحتم، بلاش تكتبوا دلوقتي، سهلة نفهم المسألة، شبه صعبة أو معقدة نوعا ما، فنفهم بس حتى لا نحتاج إلى الإعادة مرة ومرات كثيرة. فكتنا الرهن بغير بيع فاستعدت مرة أخرى العبد. معنى أن استعدت العبد مرة أخرى يبقى العبارة التي قلتها صارت صحيحة، تنفذ، يبقى تنفذ حالا ولا مآلا؟ تنفذ مآلا. هنا لما المعسر قال أنت حر لعبده المرهون هو معسر، عبارته ملغاة حالا ومآلا. لما قال المعسر الراهن المعسر لعبدي أو لأمتي أنت حر لما اعتقه وهو معسر فعبارته ملغاة حالا ومآلا، يعني لا قيمة لها لا الآن ولا في المستقبل. أما لو كان موسرا فعبارته تنفذ مآلا، لا تنفذ في الحال، لا يتحرر في الحال، وإنما يتحرر عندما يفك الرهن بغير البيع. ما هو لما فككنا الرهن بغير البيع أدينا الدين الذي علينا وعاد إلينا عبدنا فتحرر الآن، تحرر في المآل، لكن حين تلفظت بالعبارة أنت حر لم ينفذ حالا، إنما نفذ مآلا عندما فكر بغير بيع لأنه عاد إليه. كذلك لو فك الرهن بالبيع ولكنه عاد إلي مرة أخرى، بمعنى أني جئت عند الميعاد وليس عندي ماء، ولم أشأ أن أسد، أنا موسر لم أشأ أن أسد، علي ألف، الدائن اللي هو المرتهن قال لا سد ما عليك، قلت لا بع العين المرهون رغم أني موسر، فباع العين المرهون وذهبت إلى شخص، والشخص باعها إلى شخص، باعها إلى ثالث، إلى رابع، ثم عادت إلي بشراء أو بهبة أو بميراث أو بأي شيء، عادت إلي. حين عادت إلي نفذ العتق في هذا الوقت، وهو أيضا ينفذ مآلا. يبقى أيضا لم ينفذ حالا. لما قلت له أثناء الرهن قلت له أنت حر أو أنت حرة، لم ينفذ حالا، إنما ينفذ إذا عاد إلي، ينفذ مآلا. إذا لم يفك الرهن بغير البيع، وأيضا حتى بالبيع ولكنه لم يعد إلي، إذا بيع ولم يعد إلي خلاص، إذا لا ينفذ لا حالا مآلا، لم ينفذ حالا لأني لا أستطيع التصرف في حال الرهنية، ولم ينفذ حتى مآلا في المستقبل لأنه لم يعد إلي، فلا ينفذ حالا ولا مآلا. هذا هو التفصيل الذي ذكره، لا ينفذ حالا ولا مآلا. الآن تستطيع أن تكتب من شيء، إن كان في لفظة غير مفهومة ولا غير مقروءة اسألني وأنا أخبرك. نعم، بيع ولم يعود إلي، بيع ولا يعود إلي، بيع ويعود إلي، يفك الرهن بغير بيع، معصر المرهون، منطوق، أربعة مفاهيم، ألا يتعلق به حق لازم غيره أو غير عتق يمنع بيعه، أربعة قيود في أربعة مفاهيم، خرج كذا خرج كذا خرج كذا خرج، كل قيد أخرج شيئا. وأما المنطوق فينطبق على المرهون، والمرهون له حالتان، إما أن يكون راهنا معسرا، وإما أن يكون راهن موسرا. فإذا كان الراهن معسرا فعبارته ملغاء حالا ومآلا، فإذا كان موسرا وبين حالة من ثلاثة، إما أن يفك الرهن بغير البيع فينفذ العتق مآلا، أو يبيع العين المرهونة ولكنها تعود إليه مرة أخرى بأي طريقة من طرق الملكية فينفذ أيضا مآلا. أما إذا بيع ولم يعد إلى الراهن فلا ينفذ لا حالا ولا مآلا. هذا هو الذي أشار إليه بقوله مر بيانه، على تفصيل مر بيانه، فإنه شبق لي فإنه ينفذ من الموسر ولا ينفذ من المعسر. حتى الموسر في تفصيل، لكن كل هذا إن شئت ارجع إليه في باب الرهن أو في كتاب الرهن. هذا هو شرط الركن الثالث وهو العتيق. فلا يصح في أي سؤال قبل أن نكمل أي سؤال، فلا يصح عتق غير جائز التصرف. قال تفريع على مفهوم الشرط الثاني، الآن يتكلم على شروط الركن الأول المعتق. فلا يصح عتق غير جائز التصرف، تفريع على مفهوم الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون إيه يا سامح؟ الشرط الأول بيقول ده الشرط الثاني يا نايم، تفريع عن مفهوم الشرط الثاني. أسألك عن الشرط الأول، الشرط الأول عبد الرحمن أن يكون مالكا، يكون مالكا جائز التصرف بملكه. الشرط الثالث نايم، الشرط الثالث أن يكون ها الشرط الثالث ها الشرط الثالث مختار أن يكون مختارا أن يكون غير مكره. أربعة شروط ذكروها: مالك، زاد التصرف، زاد عليها المحشي أن يكون غير مكره، أن يكون مختارا يعني غير مكره، الشرط الأخير أن يكون أهلا للولاء. شروط الركن الأول: تفريع على مفهوم الشرط الثاني، وهو قوله جائز الأمر أو التصرف على اختلاف النسختين المتقدمتين، كصبي ومجنون وسفيه أي مفلس. وترك التفريع على مفهوم الشرط الأول وهو قوله مالك، فكان مقتضى الظاهر أن يذكره كان يقول فلا يصح من غير مالك، وكأنه اتكل على ظهوره. ومن ذلك تعلم أنه لا يصح العتق من الواقف للموقوف، لأنه غير مالك له، ولأنه يبطل به حق بقية البطول. لا بد أن يكون مالكا، الشرط الأول من شروط الواقف أن يكون مالكا. فإذا عرفت ذلك فتعلم حينئذ أنه لا يصح العتق من الواقف للموقوف. بعدما أوقفت شيئا لا يصح أن أبيعه، فإذا أوقفت عبدا لا يصح أن أعتقه، لأنه خرج من ملكي، أنا الآن لست مالكا. ومن ذلك تعلم أنه لا يصح العتق من الواقف للموقوف. لماذا؟ لأنه غير مالك له فقط. قال ولأنه يبطل به حق بقية البطول، يعني يبطل به حق الموقوف عليه يعني. العلة الثانية في إبطال هذا العتق أنه إذا أعتق العبد الموقوف أو الأمة الموقوفة فيبطل من حق الموقوف عليه. أوقفته على خدمة طلبة العلم مثلا، فإذا أعتقته فقد أبطلت حق الموقوف عليه. هو قال لأنه يبطل به حق بقية البطون. البطون اللي هي إيه؟ البطون اللي هي هذا يتصور أو يفهم في الوقف المرتب. هناك نوع في الوقف، إذا رجعت إلى باب الوقف أو كتاب الوقف، في وقف مرتب أقول هذا العقار وقف على أخي، ثم على أولاد أخي، ثم على أولاد أولاد أخي إلى آخره، البطون أو الظهور أو إلى آخره، يعني الأولاد. الأولاد قد يكون ذكورا أو قد يكون إناثا، هذا يتصور مع الوقف المرتب. لكن هذا الأمر ليس متعلقا بالوقف المرتب، الوقف عموما سواء كان مرتبا أو غير مرتب. هذه العبارة ليست دقيقة لأنها توهم أنها خاصة بالوقف المرتب، بل هو عامة في الوقف المرتب وغير المرتب. كما مثلنا أوقفته على طلبة العلم، فيش بطول ولا حد، لا أتكلم على أولادي، أتكلم على طلبة العلم. ما داموا متصفين بصفة طلب العلم فهم متمتعون بثمرة وغلة الموقوف، إذا كان عقارا ينتج غلة، إذا كان إنسانا كالعبد أو الأمة عنده خدمة، فكلما كان طالب كل من كان طالب علم يتمتع بخدمة هذا العبد. فإذا أعتقت هذا العبد فقد ضاع حق الموقوف عليه. البطون الإناث والظهور الذكور. لا يصح العتق حتى على القول الذي السؤال هل يصح العتق من الواقف بناء على مقابل الأصح من أن الملك يكون للواقف، لأن قلنا أمس أن هناك ثلاثة أقوال: الملك للموقوف بعد الوقف يكون لله تعالى وهو الأصح، مقابل الأصح أن يكون مملوكا للواقف، أن يكون مملوكا للموقوف عليه. على كل الأقوال لا يملك العتق بعد الوقف. ليه؟ لأن الملك، الكلام على ملك الموقوف العين ولا المنفعة؟ خلاف الأقوال الثلاثة، ملك لله تعالى ولا ملك للواقف ولا ملك الموقوف عليه؟ الكلام على ملك المنفعة ولا ملك العين؟ الكلام على ملك العين. أما المنفعة فقد ذهبت، المنفعة قد ذهبت، وأنا لا أستطيع أن أبيع ما انتهت منفعته للأبد. لو كان منفعته زي الإيجار مثلا، أستطيع أن أبيع العين المؤجرة لأن الإيجار لا تكون أبدية، لكن الموقوف يكون منفعته ذهبت مؤبدا، فلا أستطيع أن أبيعه حتى وهو ملكي. حتى القول المقابل أصح، أن عين الموقوف ملكي لكن ذهبت منفعته مؤبدا. فتح الله عليك. وصلنا إلى وقوله اقرأ على الهامش بقى، لأنه ستكلم في شيء آخر وهو الصريح والكنائي من الفضل. لأن الآن يتكلم على شروط الصيغة، وهي ركن الثاني من أركان الآن، أن تكون إما بالصريح وإما بالكنائي. قبل أن ندخل في هذا أنبه على شيء. إذا علق أحدهم العتق هل يملك الرجوع بالقول؟ يعني إذا جاء رمضان فأنت حر، صدر منه هذا اللفظ وهو بالغ عاقل إلى آخره. إذا جاء رمضان فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر، هو التدبير. هل يملك الرجوع عن ذلك؟ هل يستطيع أن يتراجع عن ذلك فيلغي هذه العبارة؟ الإجابة العاتق، احنا قلنا مش حالك مع عاتق، قلنا في معتق او عتيق. الفاعل اسمه معتق لان مفيش عاتق، لان مفيش عتقه، نبهنا عليه لان بعض الاخوة والاخوات جاءوا متأخرين. مفيش عتقه، اللغويون يقولون ان عتق ثلاثي لازم، عتق الثلاثي لازم، وليس هناك عتقه، وبالتالي ليس هناك عاتق اسم فاعل. ما اسمه ايه؟ اسمه معتق. طيب والذي يقع عليه العتق اسمه ايه؟ اسمه عتيق او معتق، وليس هناك معتوق. خلاص قول بقى. ترجع اي قول العتيق ما قالش حاجه، ده العتيق ده زي الاسم، العتيق دوت ان انت حر، العتيق ده ما قالش اي علاقه. انت بتتكلم على التدبير، بتتكلم على الكتابه، انت خلطت بين الكتابه وبين ما نحن فيه. اللي انت بتتكلم عليه ده الكتابه، واحنا مش بنسال على الكتابه، بنسال على العتق. انا اعتقت ولكن بالتعليق، اذا جاء رمضان فانت حر، هل استطيع ان اتراجع انا؟ اما هو يتراجع عن ايه؟ هو عمل حاجه مش عايز يبقى حر، ما ينفعش، ما يملكش. يعني ينفع الواحد يطلق مراته؟ لا، انت طالق، لا مش عايز اتطلق، خلاص وقع عليها الطلاق. ينفع تقول له كده قبل الطلاق انا هطلقك؟ تقول له لا بلاش، خلاص انا هبقى كويس. لكن اذا وقع الطلاق فعلا تقول له لا انا بالعند فيك انا مش هبقى طالق. كذلك العبد اذا اعتقه سيده لا يملك شيء، خلاص صار حرا، للاسف صار حرا. المهم، هل يستطيع ان يتراجع عن هذا التعليق، تعليق بالصفه؟ إذا جاء رمضان فأنت حر، إذا دخل زيد الدار فأنت حر، إذا ذاكر الطلبة الدرس فأنت حر. هل يستطيع أن يتراجع عن ذلك؟ يعني لو قبل وقوع الصفة يقول زيد الدار أو مجيء رمضان يصح، فلو جاء رمضان أو هو كل السؤال على قبل، لأنه لو وقع، لو جاء المعلق عليه ما هيقضي، خلاص هو السؤال على قبل بالتأكيد. جائز من لنا كيف يعني؟ كيف يتراجع؟ جائز من مانع؟ كيف يتراجع؟ إذا أنا قلت أقول عبدي إذا جاء الشيخ علي اليوم فأنت حر، هل ممكن أتراجع قبل أن يأتي الشيخ علي؟ يعني ماذا أفعل؟ أتراجع أعمل إيه؟ أقول أنا ألغيت عبارتي؟ ولا أنشر في الصحف مثلا ولا في الوسيط ولا ماذا أفعل يعني؟ يلغي عبارته، يلغي، يقول أنا متراجع. هو قادر على أن يمضيها. يمضيها إزاي؟ هو مش قادر على إمضائها، دي خرجت من فيه خلاص. واحد بيقول لزوجته أنت طالق، يرجع ينفع يرجعها تاني؟ منجزا. قال لها لو جاء رمضان فأنت طالق، ينفع رجعها تاني؟ ولا رجعت الكلام؟ لا ما ينفع. طيب دي ما ينفع. إذا جاء رمضان فأنت طالق، لا يصح أن ترجع خلاص. وكذلك إذا جاء رمضان فأنت حر، لا يصح أن ترجع. عندكم كلام في هذه المسألة؟ خلاص؟ لا مش خلاص. نعم. فإن كان غير محقق في الوقوع، يعني يقع في الحال، يقع في الحال، احنا قلنا كده؟ لا يبقى الحال يجب زيد وخلص. أضربكم بعدين واضح. طالب ممتاز، وطالب ممتاز يستحق علقة ممتازة. يصح العتق مؤقتا، هذا هو التأكيد، يعني مؤقت بشهر، مؤقت بأسبوع، مؤقت بيوم، لكن ليس إذا جاء رمضان هذا ليس عتقا مؤقتا. إذا جاء رمضان هذا ليس، هذا تعليق مش تأكيد. كتبنا على السبورة أنت حر لمدة شهر، يلغو التأكيد ويكون حرا. لكن إذا قال أنت حر إذا جاء رمضان هذا تعليق، هذا صحيح ولا يلغو ولا شيء. تفضل. ترفع صوتك. نضيف بيقول ايه؟ احنا عايزين نلغيه خالص، عايزين نلغيه، عايزين نلغي هذا كأنه لم يكن. لا يصنع تراجع، خلاص غيره، مش عايزين التعليم. لا يصنع تراجع. هل هناك فرصة للتراجع؟ هل هناك أمل للتراجع؟ كيف؟ يلا تراجع باللفظ، يقول أنا متراجع، أنا عيب. لا ما ينفعش ولا عيب. لا عليه كفارة يمين. غيره. لا تفضل. يجوز بالفعل، بالتصرف، لا يجوز بالقول. ما ينفعش يقول أنا متراجع، أنا عيل. ما ينفعش، لكن يجوز بالتصرف، إنه يبيع. إذا باعه خلاص ذهب المحل. هيأتي رمضان على غير العبد. يدبر عبده. أنت بعد وفاتي حر. فباع عبده. فوهبه خلاص. يجوز بالتصرف لا بالقول. يجوز بالتصرف لا بالقول. تعال بقى إلى المرأة إذا علق طلاقها ويعرف يبيع مراته. مش هيعرف يبيع مراته. يبقى الفرق، مفيش فرق بينهما، بس الفرق إنما هو في كيفية التعامل مع العبد وكيفية التعامل مع الزوجة. الزوجة لا يستطيع أن يتصرف فيها إلا أن يطلقها مبكرا بقى إذا أراد أن يطلقها مبكرا. المهم أنه لا فرق بينهما في الحقيقة، فرق في طبيعة كل. طيب تعال بقى إلى الكناية والصريح من ألفاظ العتق. إذا طلقها مبكرا وجاء رمضان وكانت في العدة والطلق رجعي، طلق الطلقة ثانية. لكن إذا كانت بائنا لا يقع، على غير محل. إذا جاء أصاب غير محل، أصاب جاء رمضان في غير محل. طيب اقرأ على الهامش لو سمحت. واعلم أن صريحه الاعتاق والتحرير وما تصرف منهما، كأنت عتيق أو محرر، ولا فرق في هذا بين هازل وغيره. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة ولا يحتاج الصريح بنية، ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال، والكناية مع النية كقول السيد لعبده لا ملك لعليك لا سلطان لعليك ونحو ذلك. قال المحشي رحمه الله قوله وقوله مبتدأ خبره كذا في بعض النسخ كما هو ظاهر، ويقع أي العتق كما في النسخة الأخرى، ومعنى يقع يحصل وينفذ بصريح العتق أي الاعتاق، فالمراد من العتق الثاني الاعتاق، ومن العتق الأول الأثر، لأن الذي يحصل بالاعتاق العتق بمعنى الأثر. إذا يحصل العتق اللي هو الأثر بصريح العتق خلاص كذا في بعض النسخ أي بلفظ ويقع بصريح العتق، وفي بعضها أي في بعض النسخ ويقع العتق بصريح العتق أي بإظهار العتق لا بإضماره كما في النسخة الأولى. وقد عرفت أن المراد من العتق الأول الأثر ومن العتق الثاني الاعتاق، فليس من قبيل الإظهار في مقام الإضمار كما قد يتوهم. ويقع العتق بصريح العتق، هل هذا من مقام الإظهار في مقام الإضمار؟ هل هذا من باب الإظهار في مقام الإضمار؟ الإجابة لا. ويقع العتق بصريح العتق، لفظ العتق هنا هل هو من الإظهار من باب الإظهار في مقام الإضمار؟ يعني كان حق أن يقول ويقع بصريح العتق كما في النسخة الأخرى، ولكنه أظهر هذا الضمير؟ لا، ليس من ذلك، لأن العتق هنا غير العتق هنا بمعنى الأثر وهنا بمعنى الاعتراف. واعلم أن صريحه أي صريح العتق المتفق عليه، أن صريح العتق المتفق عليه اتفق على كونه صريحا يعني، ولذلك متفق بالنص، لأنه نعت للصريح لا بالجر نعت للعتق، لأنه الآن بيتكلم على المتفق عليه من صرائح العتق، لا يتكلم على المتفق عليه من العتق، وإنما يتكلم على المتفق عليه من صرائح العتق، فهو صفة للصريح مش صفة للعتق، فإذا هو بالنص أي صريح. واعلم أن صريحه أي صريح العتق المتفق عليه، فلا ينافي أن صريحه أيضا فك الرقبة، لكنه مختلف فيه مع ثلاث ألفاظ، لفظان متفق عليهما ولفظ طبعا عند الشافعي، ولفظ الثالث مختلف فيه، والراجح عند الشافعي أنه أيضا صريح وليس كنائيا، فلا ينافي أن صريحه أيضا فك الرقبة لكنه مختلف فيه، كما أشار إليه بقوله افتح قوسًا ومن صريحه في الأصح فك الرقبة أو افتح قوسًا. الاعتاق والتحريم ظاهره أن المصادر صريحة وليس كذلك، الاعتاق والتحريم بمصادر، فهل المصادر تكون صريحة؟ لا، لو أخذناه على ظاهره كده واعلم أن صريحه الاعتاق والتحرير بلفظ المصدر لا يكون صريحا، يعني لو قال لزوجته أنت الطلاق أنت الفراق هذه مصادر، طلاق فراق سراء السراح هذه مصادر يحتاج إلى أن بعضهم قال صريح وبعضهم قال لا هذا ليس من باب الصريح يحتاج إلى نية من باب الكناية. هنا أيضا يقول أن لو أخذنا هذا الكلام على ظاهره لا توهم أن المصادر صريحة وليس كذلك، ظاهره أن المصادر صريحة وليس كذلك، بل هي كنايات، فلا بد من تقدير مضاف أي مشتق الاعتاق والتحرير أو مشتقة. واعلم أن صريحه أي صريحه الاعتاق مشتق بالرفع، أن صريحه مشتق الاعتاق والتحرير، أن صريحه مشتق، وهذا هو المضاف المحذوف مشتق الاعتاق والتحرير. وكذلك يقدر في قول الآتي ومن صريح استحقوتما من صريح في الأصح فك الرقبة أغلق القوس أي مشتقه. ولذلك قال في المنهج الشيخ زكريا يعني استحقوتا صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة أغلق القوس. وكان عليه أن يحذف قوله استحقوتا وما تصرف منهما أغلق القوس، أو يقول أي ما تصرف منهما، ويمكن جعل العطف للتفسير وبيان المراد مما قبله. قال وإنما كانت الثلاثة صريحة لورودها في القرآن والسنة، قال تعالى فتحرير رقبة، وقال تعالى فك رقبة، وأما الاعتاق فلم يرد في القرآن لكنه ورد في السنة. السؤال البدهي، السؤال المتبادر، لماذا كانت اللفظتان الأوليان صريحتين على حين ان اللفظة الثالثة مختلف فيها؟ لماذا كانت اللفظتان الأوليان صريحتين باتفاق؟ باتفاق هذا هو السؤال، لماذا كانتا صريحتين باتفاق على حين ان الثالثة فيها خلاف؟ رغم وجود الجميع في الوحيين في الكتاب والسنة. أولا لماذا هي صريحة لورودها في الكتاب والسنة؟ والشيخ فاكر لورودها في الكتاب والسنة. لكن السؤال لماذا كانت الأوليان عفوا، لماذا كانت الأوليان صريحتين باتفاق بلا خلاف عند الشافعية على حين إن الثالثة فيها الخلاف؟ لماذا وقع فيها الخلاف أصلا رغم وجودها في الكتاب والسنة؟ لماذا لم تكن كسابقتيها؟ العلة في الكسرة، كسرة والقلة، العلة في الكسرة والقلة، كسرة وقوع اللفظتين الأوليين في النصين بخلاف اللفظة الثالثة وهي فك الرقبة. فك الرقبة موجودة في القرآن الكريم وأكثر من مرة، لكن المقارنة بين عد هذا وعد هذا تجد أن فك الرقبة في مجموع الوحيين قليل بالمقارنة بتحرير الرقبة وبالاعتاق. كأنت عتيق أو محرر. طيب نقف هنا نقف الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. أي سؤال قبل أن نختم؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لماذا إن شاء الله السؤال؟ غالباً أكثر استعمال العربي كذا، لكن بعض العرب يستعملونه متعدياً. الكلام ده خطأنا قبل أن تشرفنا، قلنا أن هذا خطأ، وهو لا يستخدم تعديل أبدا. وقرأنا على أسماء حضرات الطلبة والطالبات، قرأنا عليهم نقولا من القاموس المحيط ومن المصباح المنير بأن عتق لا يأتي إلا لازم. هذا كلام خطأ. عاتق خطأ ومعتوق خطأ وعاتقه خطأ. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. كتاب الآخر لو سمحتم، كتاب الآخر تعالوا في البيت بقى. في البيت Thank you.